السيمفونية الثانية وهي الأشهر بين سيمفونيات نيكولاي ريمسكي كورساكوف الثلاث تحمل اسم عنتر، وعنتر شخصية تخيلها الكاتب الروسي سينكوفسكي، ولا علاقة لها بعنترة بن شداد العبسي، ولكن عنترهم يشبه عنترنا في أنه شخص قوي وفي أنه عطشان للحب. ينقذ عنتر الروسي الغزالة من الطيور الجارحة فتتحول إلى فتاة تعده بثلاثة أشياء من لذات الحياة: لذة الانتقام، ولذة القوة، ولذة الحب، لكن بشرط: إذا مل من الحب فهو يفقد حياته. ويرضى عنتر بالشرط ويحب الفتاة كل الحب، لكنه سرعان ما يشعر بالملل من هذا الحب، فتضمه فتاته ضمة شديدة وتقبله قبلة تخرج فيها روحه. موسيقى عنتر تستوحي تلك القصة مجرد استيحاء، ولكنها موسيقى صرف. نستمع إلى الحركة الثالثة التي تمثل لذة القوة من السيمفونية الثانية لريمسكي كورساكوف عنتر.